الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا من يقبل التوبة عن عباده، اقبل توبتنا. يا رب، يا من تعفو عن السيئات، اعف عن سيئاتنا. يا رب، يا من تفعل وتعلم ما يفعلون، اغفر لنا ما لا يعلمون. واشهد ان لا اله الا الله هو الغني ذو الرحمة، وهو واسع المغفرة. بلغ من عفوه وكرمه انه اذا مات ابن ادم وشهد له اربعة من جيرانه الاقربين بخير، قال الله تعالى: قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. غفرت له ما كان بيني وبينه. اخ الاسلام، سل النفس، سل النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس الا تجملا، نبى بك دهر او شفاك خليل، وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد، فاصبر الى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يدعو الله فيقول: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي اعين الناس كبيرا. سيدي، سيدي، سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي، لما ذكرتك اشرقت روحي وطابت بالسعادة ذاتي. القاك، القاك في الليل البهيم وفي الدجى، القاك في صحوي وفي غفواتي. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 30 والمئة، مع الدرس المتم 30 والمئة، وعنونه بهذه الكلمات الثلاث: القرآن معجزة، الانسان معجزة، عصا موسى عليه السلام معجزة. ولماذا كانت هذه العناوين قد اقترن بعضها ببعض؟ الجواب على هذا ان الله جل في علاه انزل على نبيه محمد القرآن الكريم من هذه الحروف المقطعة: الف لام را، تلك ايات الكتاب المبين، حراف ينطق بها العرب وفي متناول ايديهم، ولكنها لما حل فيها سر الاله صارت قرآنا وصارت معجزة. هي حروف كبقية الحروف، هي حروف من حروف الهجاء، ولكنها لما حل فيها سر الله، لما حل فيها سر القدره الالهيه، صارت هذه الحروف قرانا يتحدى به الله البشريه الى يوم القيامه. المثال على ذلك وتطبيق هذه القاعدة على الإنسان وعلى معجزة كعصا موسى. المادة الأولى للقرآن هي حروف الهجاء، هي الألف واللام والراء وغيرها، ولما حل فيها سر الإله صارت قرآنا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فإذا ما انتقلت من معجزة القرآن إلى معجزة خلق الإنسان، المادة الأولى في الإنسان هي التراب. كلكم لآدم وآدم من تراب، تراب يداس بالأقدام. ولكن هذا التراب لما حل فيه سر الله تعالى صار إنسانا وصار معجزة. حروف الهجاء حروف، ولكن لما حل فيها سر الله صارت قرآنا وصارت معجزة. التراب تراب، ولكن لما حل فيه سر الله ولما تعلقت به القدرة الفائقة صار انسانا وصار معجزة. مما خلق، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا التراب استخلص الله منه العناصر الآتية: الكربون والدهن والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والجير والكبريت والماء، وصنع من هذه العناصر انسانا من هذا التراب. انه تراب كبقية التراب، ولكن لما حل فيه سر الاله جل في علاه وقال له كن فكان انسانا. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عناصر بسيطة، ولكن لما حل فيها سر القدرة صارت انسانا يتحدى به العالم اجمع، يتحدى مولانا به جميع القوى والقدر ان يخلقوا انسانا كالذي خلقه الله تعالى من التراب، خلقه من الدهن والكربون. عناصر بسيطة، عناصر في متناول الايدي، خلقه من الكربون. تعال لندخل مع ابن ادم في معامل التحليل لنحلل ابن ادم. كم يساوي ابن ادم في هذه الدنيا؟ كم تساوي مادته؟ لو جئنا بانسان وزنه 140 رطلا لرأينا فيه تلك العناصر بهذه المقادير المعينة. فيه من الكربون ما يكفي لصنع 10 أقلام من الرصاص، وفيه من الدهن ما يكفي لصنع 7 قطع من الصابون، وفيه من الفوسفور ما يكفي لصنع 120 رأس من عود الثقاب، وفيه من المغنيسيوم ما يكفي لجرعة مسهلة، وفيه من الحديد ما يكفي لصنع مسمار متوسط الحجم، وفيه من الكبريت ما يكفي لرش جلد قط لتطهيره من البراغيث، وفيه من الجير ما يكفي لتبييض رش للدجاج، وفيه من الماء ما يكفي لملء برميل يسع 10 جالونات. لو جئت بهذه العناصر كلها وعرضتها في الاسواق لتبيعها فان ثمنها لا يزيد على 65 قرشا. من انت؟ من انت يا ابن ادم؟ 65 قرشا، واذا بعت في الاسواق السود فانك قد تصل الى جنيه. من انت؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه يا مدعي الكفر، يا مدعي الكفر اعجابا بصورته انظر خلاد، فان النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر، فانك مأكول ومشروب. من انت؟ ان الله تبارك وتعالى لما خلق ادم من طين لم يأمر الملائكة بالسجود له بعد خلقه من طين، لم يقل لهم فإذا سويته فقعوا له ساجدين، إنما قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الروح السر، السر الإلهي. الطين ليس معجزة، ولكن لما حل فيه سر الله صار ادم معجزة. حروف الهجاء ليست معجزة، ولكن لما حل فيها سر الله صارت قرآنا وصارت معجزة. كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انت معجزة يا ابن ادم، دواؤك فيك وما تبصرك، وداؤك منك وما تشعرك، وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. لقد بلغ من اعجاز القرآن الكريم ان جهابضة العرب ورؤساءهم وكبراءهم كانوا يذهبون متسللين في الظلام ليسمعوا قرآن من رسول الله في بيت. ذهب ابو جهل نفسه ليسمع القرآن من رسول الله، وجلس بجانب بيت الرسول. عندما كان الليل يرخي سدوله، وعندما كانت تغار نجومه، كان ابو جهل يجلس بجانب دار المصطفى ليسمع القرآن في سرية وفي خفاء وفي وحدة وفي انفراد، حتى لا يراه احد من المشركين. وبينما هو كذلك اذ دخل عليه الاخنس بن شريق وكان من رؤوس الشرك، فقال ما الذي جاء بك الى هنا يا ابا الحكم؟ فقال له ابو جهل جئت لاسمع القرآن من محمد. فما الذي جاء بك يا ابن شريق؟ قال له واللات والعزى ان الذي جاء بك هو الذي جاء بي. وبينما هما جالسان يسمعان اذ دخل عليهما ابو سفيان بن حرب، ما الذي جاء بكما؟ لنسمع القرآن من محمد، فما الذي جاء بك انت يا ابا سفيان؟ قال ان الذي جاء بكما هو الذي جاء بي، جئت لاسمع القرآن من محمد. من محمد، وما اعظم قرآن الذي انزل على محمد. وبعد ان يستمع الجميع الى القرآن، وعندما يهمون بالانصراف يعاهد بعضهم بعضا الا يأتوا مرة اخرى خشية ان يتقلب القلب ويتمكن القرآن من الفؤاد فيؤمنوا بمحمد وينصرفون. وفي الليلة الثانية يظن كل منهم انه لن يذهب احد غيره، فيذهب بعضهم خفية فيرى الاخرون قد جاءوا خفية ويلتقون بجوار بيت رسول الله. هذا هو القرآن، وتلك حلاوة القرآن. القرآن الذي ينادي علينا ويقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اذا كان القرآن معجزة والانسان معجزة، لان روح الله، لان سر الله، لان قدرة الله حلت فيهما، فان عصا موسى كانت عصا من عصي الرعاة التي يرعون بها الغنم. فما الذي حدث؟ ان العصا كانت مع موسى وهو يرعى الغنم لنبي الله شعيب، حتى اذا بلغ 40 سنة استأذن نبي الله شعيبا في العودة الى مصر، وبينما هو يقطع صحراء سيناء هذه الارض الطاهرة التي لوثها الصهاينة بارجاس اقدامهم، ونسأل الله ان يعيد هذه الارض كلها الى امة محمد. ان موسى كان معه عصا، لا اقول عصا المرشالية، انما هي عصا من شجرة لم تنزل من الجنة ولم يتوارثها عن احد، انها عصا كعصي الرعاة، عصا عادية يرعى بها الغنم. وبينما هو في صحراء سيناء والليل بظلامه دامس الا من عيون النجوم الثاقبة، والليلة شديدة البرد، ومع موسى زوجته، فقال لها وقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هناك نار ولكنها كانت في الحقيقة نورا، لم تكن نارا انما كانت نورا، كانت في مرأى العين نارا ولكنها في الحقيقة كانت نارا. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. انها نار في مرأى العين ولكنها نور في حقيقة الامر. فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. انني انا الله، هذه اول كلمة على طريق الوحي نزلت على موسى. فلماذا بدأ الوحي مع موسى بقوله انني انا الله؟ ولماذا بدأ الوحي على رسول الله بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لماذا ايها السادة؟ لان موسى سيرسل الى رجل يقول ما علمت لكم من اله غيري، انا ربكم الاعلى. فالله يقول لموسى اخبر هذا الطاغية لانني انا الله لا اله الا انا، لا اله الا انا. اما معجزة الحبيب محمد فقد بدأت بقرأ باسم ربك الذي خلق، لان معجزته كانت قرآنا يتلى. اقرأ القرآن فالقرآن معجزة، وليست القراءة هنا محدودة بحروف او سطور، انما هي قراءة بمعنى اوسع افقا وارحب مكانا. اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ والليل اذا يغشى، اقرأ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف

ولكنها انقلبت حية وثعبانا لما حل فيها سر الله. فوا عجبا كيف معصي الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الضالين، وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما زالت الكشوف العلمية تؤكد لنا بلسان اليقين ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وصدقا. اذا كنا علمنا فيما مضى عن اضرار دم الحيض بالنسبة للرجال، فهل اذا باشر الرجل زوجته في حيضها هل ذلك يعود بالاذى على المرأة نفسها؟ الجواب نعم. هناك امراض تصيب النساء اذا جامعت الرجال ايام الحيض. اول هذه الامراض احتقان الغشاء المخاطي واحتقان الرحم الذي يؤدي الى نزيف حاد. دم الحيض يؤذي الرجل ويؤذي المرأة في نفس الوقت. التهاب في الغشاء المخاطي والرحم يؤدي الى نزيف. نمرة اثنين، التهاب في المهبل يؤدي الى الام شديدة. المرض الثالث، تعفن في الرحم يؤدي الى العقم. المرض الرابع، اضطرابات الاعصاب الناشئة عن الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة في محيضها. المرض الخامس، تضخم الجهاز التناسلي والتهابات في المثانة. ولقد حار الاطباء الى عهد قريب وقفوا يفكرون ما هو السبب الذي يؤدي الى اصابة المرأة بهذه الامراض حال محيضها، فعلموا ان البكتيريا التي تسبب هذه الامراض تنتقل الى المرأة بواسطة القرب والمباشرة الجنسية. اسألوا الطب والاطباء من الذي علم محمدا هذا الكلام؟ من الذي علمه ويسألونك عن المحيض؟ قل هو هذا اذى للرجل واذى للمرأة. اذا ما حصل بينهما لقاء جنسي يصاب الرجل ببعض الامراض وتصاب المرأة ببعض الامراض، لان حالة الجماع تقوم بنقل البكتيريا والميكروبات الى المهقل والى داخل الرحم. من الذي علم هذا الامية العربية الهاشمية القرشية في اي الكليات تخرج محمد بن عبد الله؟ اللهم انه لم يتخرج من جامعات اوروبا ولا من جامعات امريكا، وانما تخرج في جامعة مكتوب على بابها الله اعلم حيث يجعل رسالته. اسألوا الفقهاء بعد ذلك. اذا كنا سألنا علماء اللغة وسألنا علماء الطب فماذا يقول الفقهاء في هذه الآية؟ جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ماذا افعل وانا حائض؟ فقال لها الحبيب المصطفى لا تصلي ولا تصومي، فاذا طهرت فقد الصيام ولا تقض الصلاة. ثم بعد ذلك يزيد النبي الامر جلاء ووضوحا فيضيف ناحية سيكولوجية نفسية فيقول للمرأة اذا طهرت فتمسكي بفرصة، اي اتي قطعة من القطن وضعيها في المسك ثم ضعيها مكان نزول دم الحيض ليكون المكان طيب الرائحة لزوجك. دين الطهر دين النظافة، ان الله نظيف يحب النظافة، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والاضواء، الحق فيه هو الاساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. تمسكي بفرصة، ضعي قطعة من القطن الممسك اي الذي وضع في المسك، وبعد ذلك ضعي هذه القطعة مكان نزول الدم ليكون المكان طيب الرائحة لزوجك. انه نبي الود، نبي الرحمة، نبي المودة، نبي المحبة، نبي التوفيق، لا يريد ان يجعل الرجل يشمئز من زوجته، يريد ان يجعل القلوب عامرة بحب الله. من مشى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. شيك برصيد على بنك الرحمن، شيك برصيد على بنك الرحمن. من مشى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة السنة قام ليلها وصام نهارها. اذا ما سعيت بالزواج بين اثنين مسلمين فقد وضعت في يديك شيكا تذهب به الى بنك الرحمن لتصرفه من سيد الانام محمد. فاذا ما ذهبت الى بنك الرحمن رأيت الحبيب محمدا هناك ورأيت مكتوبا على باب البنك ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ ان المرأة لما قال لها الرسول محمد ضعي هذه القطعة من القطن مكان الدم قالت المرأة لرسول الله: يا رسول الله فعلمني كيف افعل ذلك. وعندئذ علت وجه النبي حمرة الحياء، حمرة اشد من السحابة عند الغروب عندما تودعها الشمس الغاربة فتصبح على جبينها قبلة الحياء. فقال الرسول وهو حنان المشاكل، قال لها: خذيها يا عائشة فعلميها كيف تفعل ذلك. كان اشد حياء من العذراء في خدرها. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق، لا بغل ولا شحناء. واذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء. واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. المرأة الحائض والنفساء، وهو الدم الذي ينزل عقيب الولادة، يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها مس المصحف الشريف ويحرم عليها دخول المساجد ويحرم عليها دخول البيت الحرام ويحرم عليها الطواف بالكعبة ويحرم عليها وعلى زوجها الجماع. اسمعوا هذا الكلام جيدا، يحرم عليها الجماع ايام حيضها. سألت عائشة سيدنا رسول الله عليه من الله الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، اي شيء يحرم على الرجل من زوجته وهي حائض؟ قال: فرجها. يحرم عليه المباشرة الجنسية، فمن اتى زوجته وهي حائض وقال ان هذا العمل حلال وهو يعلم انه حرام ولكنه انكر ذلك وقال انه حلال، فهو مرتد وكافر. اذا كان يعلم انه حرام ولكنه انكر الحكم وقال انه حلال ولا شيء فيه، فقد كذب كلام الله رب العالمين، وتكذيب كلام الله كفر. اما من اتى زوجته وهي حائض وكان ناسيا فلا شيء عليه، لان الله رفع عن امة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اما من اتاها وهي حائض وهو يعلم ان هذا العمل حرام واعتقد انه حرام فعلا ولكنه اتاها، فهو مرتكب معصية وعليه ان يتوب الى الله ويستغفر. ولذلك فان الله قال: ان الله يحب التوابين. اذا كان القرب في الحيض حراما على الرجال والنساء، فلماذا وجه الله الخطاب الى الرجال وقال: فاعتزلوا، ولم يقل للنساء: فاعتزلنا الرجال في المحيض؟ انما وجه الخطاب الى الرجال خاصة وقال: فاعتزلوا النساء في المحيض. لماذا وجه الخطاب الى الرجال خاصة؟ لان الرجال اقوى ارادة واطول صبرا واغلب على النفس من النساء، ولذلك وجه الخطاب الى الرجال لانهم اقوى ارادة واسرع امتثالا الى اوامر الله تعالى. الله تعالى خلق الرجل اقوى عقلا وجسما من المرأة، وخلق المرأة اقوى عاطفة وحنانا من الرجل. لماذا خلق الرجل اقوى جسما وعقلا؟ ليستطيع ان يكسب لقمة العيش ويمشي في مناكب الارض. وخلق المرأة اقوى عاطفة وحنانا لتستطيع ان تربي اولادها بعفها وحنانها وسعة صدرها. فسبحان من وضع كل شيء في مكانه. اسألوا علماء العالم، اسألوا الجاحدين، اسألوا المنكرين، اسألوا الكافرين الذين انكروا رسالة محمد. من الذي علم محمدا هذا الكلام؟ لقد التقى ثلاثة من رجال مختلف الاديان عند الخديوي عباس. اجتمع بهم الخديوي في قصر عابدين. كان احدهم حاخاما لليهود، وكان الثاني بطريرك للنصارى، وكان الثالث هو الامام محمد عبده رحمه الله. قال الخديوي عباس: ان كلا منكم يمثل دينا من الاديان، واريد من كل منكم ان يثبت لي انه هو الذي سيدخل الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم بطريرك النصارى اولا، وقال بطريرك النصارى ليتكلم امام المسلمين اولا. فقال الخديوي: تكلم يا امام. فقال الامام محمد عبده: ان كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها، لاننا امنا بموسى. واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها، لاننا امنا بعيسى. واذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود ولا النصارى، لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لانهم لم يؤمنوا بمحمد. وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب، واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. اول من يهز حلق الجنة رسول الله. فعندما يستأذن يقول خزنتها من الطارق؟ فيقول محمد. فيقول الخزنة: بالله الذي لا اله الا هو، لقد امرنا الا نفتح ابوابها لاحد قبله. اول الداخلين الجنة هو، اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة هو، اول من يحمل لواء الحمد هو، اول من يشفع يوم القيامة هو، اول من يقف على الحوض هو، اول من لحق بالرفيق الاعلى هو، اول من يسجد تحت العرش هو. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاخوال مقتحم. ايها السادة الاعزاء، قبل ان افارق هذا المكان المقدس، اسمحوني ان اخاطب من خلالكم ابناءنا طلبة الثانوية العامة. فغدا يتوجه 176,453 طالبا الى لجان الامتحانات. اسأل الله تبارك وتعالى ان يثبت اقدامهم، وان يثبتهم بالقول الثابت، وأن يذكرهم ما نسوه. أبدأ الطلبة غدا امتحان اللغة العربية، واعلموا أننا نحب العرب لثلاث: لأن النبي عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لغة أهل الجنة عربية. إذا أخذت مقعدك في لجان الامتحانات فضع نصب عينيك قوله تعالى: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. استجمع ضربات قلبك واستجمع أعصابك واستحضر عقلك، فإذا ما أمسكت بورقة الإجابة فادع الله قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما عن موضوع التعبير فاعلم أن كل موضوع يتركب من ثلاثة أشياء: المقدمة والموضوع والخاتمة. فقبل أن تمسك بالقلم اعرف أولا من أين تبدأ. تبدأ بالمقدمة، مهد الموضوع أولا بتمهيد، ثم بعد ذلك ادخل في صلب الموضوع، وأسأل الله أن يكون الختام مسكا. فإذا ما أردت الإجابة عن البلاغة والبيان فاعلم أن هناك تشبيها واستعارة وكناية وبديعا ومعاني. التشبيه لا بد فيه من المشبه والمشبه به، فإذا قلت علي كالشمس فعلي مشبه والشمس مشبه به. أما الاستعارة فإنها فيها ركن واحد، إما المشبه وإما المشبه به. إذا رأيت ركني التشبيه في العبارة فهو تشبيه، إذا رأيت المشبه به وحده فهي استعارة تصريحية. إذا قلت سلمت اليوم على بحر فالبحر هنا استعارة، لأنك شبهت الرجل الكريم بالبحر. إذا قلت يستضاء برأيك في الظلمات فالرأي هنا استعارة مكنية، ذكر فيها المشبه وحدث منها المشبه به. فإذا قال لك مسي الكناية فمثلها قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، كناية عن الندم والحسرة. أما عن الإعراب فإذا جاءك سؤال وقال لك اضبط ما تحته خط بالشك، وأسأل الله أن يقيكم الفيلسوف الذي وضع امتحان العربي للمرحلة الابتدائية. إنما قضينا 20 عاما يقال لنا في الامتحانات اعرف ما تحته خط، اضبط ما تحته خط. أما الفيلسوف، فيلسوف الغبرة الذي وضع امتحان العربي للمدرسة الابتدائية فقد اراد ان يكون منفذا، فقال اضبط ما فوق الخط، بدلا من ان يقول اضبط ما تحته خط قال اضبط ما فوق الخط. يريد ان يعقد حتى في السؤال للبراحم، للتلاميذ الخضر الحواصل، لزغب الحواصل. 20 عاما قضيناها في الامتحانات ما سمعنا سائلا يقول اضبط ما فوق الخط، انما يقولون اضبط ما تحته خط. انني اقول هذه العبارة لاقول لابنائنا اقرأوا السؤال مرة ومرة ومرة، لا تجيبوا على السؤال من اول مرة، اقرأوه 3 مرات. فقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ الحديث على اصحابه 3 مرات. لكي تعرف اعرابا صحيحا فلا تقرأ الكلمة وحدها. اذا قال لك اعرف ان الله كان غفورا رحيما ووضع لك خطا تحت غفورا، اذا قلت ان غفورا حال منصوب بالفتحة حالة كونه غفورا فهذا خطأ. ان مرجع الى يمينك، ارجع الى الجملة من جهة اليمين لا من جهة الشمال، ستجد وراءها كان، وكان تحتاج الى اسم والى خبر، فغفورا خبرها وليست حالا. الاعراب يحتاج الى القراءة من جهة اليمين لتعلم اذا كان هناك ان او احد اخواتها، اذا كان هناك كان او احد اخواتها، اذا كان هناك ظن او احد اخواتها. الاعراب يحتاج الى قراءة من جهة اليمين. وقبل ان تعرف افهم المعنى، فان الاعراب جزء المعنى. اذا قال لك اعرف ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المسيح، فاخبره لماذا نصب اخبره ولم يقل فاخبره، ولماذا لم تكن الفاء حرف عطف وتعطف اخبره على يعود؟ اقرأ العبارة من اولها. لقد تقدمها ليت، اذا تقدمت ليت على الفاء والفعل المضارع كانت الفاء فاء السببية تعرف الفعل المضارع منصوبا بعدها. اقرأ دائما الاعراب من اوله، ولا تترك دقيقة قبل انتهاء الوقت المحدد لك، فهو من حقك، وليست البطولة في الخروج اولا، انما البطولة في لجان الامتحانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. فكن انت اول الداخلين واخر الخارجين. ابناءنا الطلبة اعتنوا بالتركيز في الاجابة، لا تعوموا ولا تدعوا القلم يسيح بكم، فانك تمتحن والحر شديد والمصحح يصحح على شواطئ البحار، فاعلم بان المصحح لن يسمح بالسبحات في الاجابة. ركز الاجابة واختصرها، فان البلاغة هي الايجاد. واخيرا وليس اخرا، اسأل الله ان يكون معكم كما كان مع موسى وهارون عندما قال لهما انني معكما اسمع وارى، ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالنتيجة الحسنة. ناموا مبكرين واستيقظوا مبكرين، واسألوا امهاتكم واباءكم الدعوات الصالحة، واذهبوا الى اللجان وانتم في حالة حسنة. وقبل ان تناموا تعاطوا من اللبن الحليب ما تشاءون، واجعلوا الافطار كذلك، فان اللبن الحليب اوصى به النبي وكان يقول عندما يشربه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. انه يفتح الذهن، يفتح المراكز المخية، ويجعلك في حالة انتباه. اسأل الله ان يثبتكم عند السؤال، وان يجعل منكم قادة في العلم والاسلام، وان يرفع شأن المسلمين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اوسع على عبادك المخلصين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى،

انما الاوامر هنا لا تنفذ، لان النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. بتقول ان ما كانش ينفذ الاوامر انا حرميه في السجن. والمصريين كويسين في الحتة دي. يوسف دخل السجن، موسى جه مصر برضه بالعصا بتاعته، فرعون قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. طول عمر المصريين يفخروا بتراب ابو زعبه، اللي يتكلم يقول له ارميها بتراب، ارميها ابو زعبه. يعني حاجه غريبه الحقيقه، يعني في 6/9/1965 يوم واحد اتلم فيه 18,000 واحد دخل السجن في يوم واحد. في 6/9 يعني 6 سبتمبر 1965 كان في 18,000 واحد غير اللي سبقوهم قبل كده وغير اللي لحقوا بهم بعد كده. دول يوم واحد بس، يعني دي على وش الدسته كده 18,000 كانوا بيتلموا من البيوت زي الفراخ، زي ما تلم الفراخ. يعني دخلوا على واحد يقبضوا عليه ملوش في البيت، لو مراته بتولد، قالوا طب ناخدك بدال لغايه هو ما يجي. ده انا بولد حرام مفيش فايده، خدوها هي والواد اللي لسه حته لحمه طريه عشان لما يجي يسلم نفسه بنفسه كده. ولذلك فصد عليهم ربك فوق عذاب. ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. وحد الله قل لا اله الا الله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. قال له رب السجن احب اليك. ايوه انا عايز ادخل السجن. قال له رب دخلني السجن بعيدنا عن البلوى دي. يبلوا دي اللي اترمت عليه دي. يدخل السجن في طاعة الله. وما لما يدخل السجن في طاعة الله سجنه خلوة مع الله. سجنه يعتبر خلوة مع الله. ولذلك يوسف لما دخل السجن ما دخلش عشان ياكل عيش ويمك. لا، اشتغل واحد في السجن. اشتغل واعظ واعظ يقول لهم يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله. خير ام الله الواحد القهار. واحد يدعي في السجن وربنا اجرى الخير على يديه في السجن. وبعدين الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. كل شيء بينتهي الا وجه الله. يعني قائد السجن الحرب حمزه البسوني كان يحلف بالله لو ربنا نزل هيحبسه انفرادي. كان عامل بلزام ربنا. تتصوروا يقول يا ربنا ادي الحبيب انفراد. مش كمان حبس في العنبر، لا في انفراد، عشان تبقى الحبس اقسى. لان اللي في العنبر اهو بيتسلم مع زملائه، بيتكلموا كلمه، بيحكوا حكايه، اهو الوقت بيضح الحكايات والكلام. انما اللي قاعد لوحده عامل زي اللي في القبر تحت الارض، لا كلام ولا حديث، لغايه لو طارت عليه الحبس عقله بيزل من الخلوه، لغايه ما يقول لهم يا اخوانا اعملوا معروف عنبروني ودوني العنبر. طلعوني في العنبر اللي في الدور الثاني، الزنزانه اللي تحت ديت بقى انا زهقت منها. ولذلك الواحد لما كان ينزل في القلعه يروح ضرب الميه يلاقي الزنازين الانفرادي كل واحد لوحده، وجواها ناس ما يعرفهمش غير ربنا. كان الانسان يقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ما هو السجن قبر الاحياء. السجن قبر الاحياء ومشمت الاعداء ومحسن الاصدقاء. انا عايزك تسمعني الصلاه على الحبيب النبي محمد. اللي كان هيحبس ربنا انفرادي واعتقل في القلعه حمزه البسيوني. واحد شافه في دوسه الميه قال له انت اللي كنت هتحبس ربنا، ايه اللي جابك هنا؟ قال له والله يا ابني مش في ايدي، ده كانت اوامر علي. ابدا ابدا. راح فين؟ راح فين اللي كان بيهدد ربنا بالحبس؟ عامل زي فرعون لما قال فاوقد لي يا امان على الصين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. راح فين؟ راح طلع يوم العيد، وراح يزور اهل يوم العيد، وعند الوسنة بصوا لقوا طالع له جرار ما تعرفش جه منين. في نفس اللحظة ونفس الدو ضرب العربية تحت وسنها نصين وهرس الجثة ما خلاش فيها اثر. زي ربنا ما قال لي فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية. راحوا فين؟ راحوا فين الناس اللي عايزة تحبس ربنا؟ راح فين شمس بدران اللي كان اول ما يدخل الحرب كان يقول انا المرعب انا المرعب، تقوم تهتز اوصال العباد. مين يتكلم؟ اللي بيتكلم كان بيموت ويتلف البطانيه ويترمى بطن الجبل. وراح فين ده كله؟ وعندنا بقى شويه ناس بيحملوا اقلام ماجوره في غايه القسوه. يوم شمس بدران ما تولى وزاره الحربيه كتبوا قالوا عنه، والله ما زلت اذكرها بالحرف الواحد، وكانت الجرايد بتجينا في سجن طره، بيقول لك تولى شمس السيد شمس بدران وزاره الحربيه وهو شاب مستقيم دؤوب على العمل محبوب من اخوانه. وبعدين لما دخل شمس بدران السجن ووقف يتحاكم صبحت الجرايد والله بالخط العريض مكتوب كده تحت صوره شمس بدران وهو في القصر المتآمر السكران. قلت سبحان الله، ده كان امبارح مستقيم وكويس. يا عالم اتقوا الله، اتقوا الله، حرام عليكم، كفايه دجل وكفايه غش، كفايه نفاق، حاجه غريبه. هو لو كان قال ده وضع العمل وبعدين كتب عليه السكران زي بعضه، هو بيشتغل بس قدامه الكاد، بيشتغل بالسجاره والكاد، انما مستقيم ده مستقيم دي كلمه خطيره. ده احنا بنقول ربنا هدي صراط المستقيم، هو المستقيم دي متآمر سكران، المستقيم بيبقى سكران عمره بيبقى سكران. ده ربنا بيقول في حق ابراهيم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. والمستقيم في الهندسه هو اقرب صله بين نقطتين. منين مستقيم يا صحافه ومنين سكران؟ ولذلك الشيء الوحيد اللي الانسان بيراه في الصحافه باطمئنان هو الوفيات، الناس اللي بتموت دي الانسان بيراها مطمئن لانه مات. وساعات بيحصل فيها غلط، بيجي ثاني يوم يقول لك سقط سهوا المعلم بتاعه كلت البلح والمعلم بتاعه كلت المش، هذا كلام فاضي. يا ناس اتقوا الله وبطلوا نفاق والارزاق على الله والغى عمر بيد الله. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوفوا الكلام، ما فيش واحد ابدا يقف امام الله ابدا. والدنيا اتفرقت، الناس اللي سجنت العباد والناس اللي ظلمت العباد والناس اللي نفت ربنا، الناس اللي وقفت مرة بتقول والله احنا عافينا مرة ما هنعت بعد كده، وبيقولها قدام قبر اليمين. راحوا فين؟ راحوا فين؟ ابدا. انت لا تملك العفو، ان الذي يملك العفو هو الله. اللي يحب النبي محمد يسمعنا السوا عليه. في سنة 71 استدعيت قدام واحد كان يحمل رتبة لواء، فبيقول لي انت فلان، قلت له يا، قال لي مش هرحمك، قلت له زكاة الرحمة من سيادتك انا مش عايز، فرحمة بتاعت ربنا، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ مع نرضي يد الله ولا رزق بيد الله، حمك ترق فيه، انت تملك رحمة، اللي بيملك الامر كله هو ربنا بس، اللي بيحاسب العباد هو ربنا، اللي بيحاسب العباد هو ربنا، عزك دعوات المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله تبارك وتعالى ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين، وخلاص وكل واحد ده طريقه، ربنا قال له ولا تدعو مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، اسمع كلام النبي، النبي بيقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وسيدنا عمر راح يزور بلاد الشام، لا القواد المسلمين موقفين واحد في الشام بيسألهم ده دينه ايه، قالوا يهودي، موقفينه في الشام ليه، قالوا ما دفعش الجزية، قال له يعني ما بيحاربش، لا ما بيحاربش، موقفينه في الشام ليه، امرهم ان يمنعوه من الشمس وان يقفوه في الظل، وقال لهم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. شوف الكلام، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، اللي بيعذب الناس في الدنيا ربنا بيعذبه ما بيسيبوش. ولذلك انا بعد لما الانسان بيقرا الجرايد، واحد استاذ في الجامعه بيحمل دكتوراه مهتم قوي بمساله، الحقيقه لما الواحد بيقراها بيعرف ان الدنيا دي مليانه بلاوي، قال يعني غلطان من سينما راديو، لانه في سلامته دخل السيما لقى جهاز التكييف معطل، فكتب في الاخبار بيقول ازاي الناس جت تعطل جهاز التكييف، فمجلس إدارة السيما رد عليه، فهو رد عليهم تاني أول امبارح وقال أبدا ده فعلا كان معطل، وإزاي يعملوا العمل ده في الزباين؟ صعبان عليه، قال الناس اللي بيروحوا سينما راديو، يا سيادة الدكتور أمال لما تشوف الطوابير اللي واقفة في حر الشمس عشان كيلو سمك تعمل إيه؟ سينما راديو إيه يا راديو؟ سينما راديو إيه؟ يا ما راديو بس، إيه المعاصرات دي؟ وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. يا الراجل تعبان وبيكتب وبيسخر قلمه عشان جهاز التكييف اتعطل في سينما راديو، عامل زي حالتنا بقالنا 15 سنة عمالين نعرف ما هو الفاعل، ما هو العامل، وما هو الفلاح، ما احنا عارفين لغاية الآن، ولسه لازم تكون الثاني عشان تقول لك ما هو العامل وما هو الفلاح، لغز من الألغاز. وأنا بسأل ربنا إن السؤال ده ما يجيش لطلبة الثانوية بكرة، ما هو العامل وما هو الفلاح؟ أهو لو جالهم بكرة ما فيش حد ناجح أبدا. 15 سنة عامل ايه وفلاح ايه؟ واحد يقول لك العامل هو اللي بيقف على المكنة والفلاح هو اللي بيمسك فاز، جماعة يقولوا لا، العامل هو اللي ما بيقفش على المكنة والفلاح هو اللي يملك 5 فدادين، طيب، طب إذا كان بيملك 10، قال لك لا يبقى مش فلاح، أمال تحطوه في أنهي خانة؟ تحطوه في المصيبة، هتسموه ايه؟ حاجة يا إخوانا بلاش كلام فاضي. بلاش كلام فاضي، اتقوا الله بقى وقولوا إنما المؤمنون يا إخوة بلا عامل بلا فلاح. كلنا اخوة في الله وكلنا مسلمين، عامل ايه وفلاح ايه؟ مش سأل بيسألوا ما هو العامل وما هو الفلاح، اسألوا بقى، اسألوا غيبوا بقى محمد حاصل عامل ايه والفلاح ايه؟ مش لازمة، تاني زعلان على سينما راديو، تاني بيقول العامل ايه والفلاح ايه؟ ما نرجع على الله ونجرب الصبح مع النبي، ما نتصالحوا مع الله، جربوا المشي مع النبي مرة، النبي جرب ونجح، النبي جرب وانتصر، النبي جرب واصلح، النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ذات يوم في بيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أنا عايزك توحد الله. كان نايم في بيت الصحابي عبادة ابن الصامت،